باب صوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو قال سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت، نعم أحسن الله إليكم، فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. نعم، في الهندية بعد ذلك الزيادة قال أبو عبد الله يعني البخاري وشعبان أصح. وهذا الحديث لا يدل على صيام أيام البيض مطلقا، إنما أيام البيض في شهر معين، إما رمضان أو شعبان، والبخاري رجح أنه يقصد شعبان. وإلا هناك أحاديث أطلقت في صيام سرر الشهر يعني وسط الشهر، وأحاديث صرحت بذكر 13 و14 و15 من الشهر. نعم، قال أبو عبد الله وشعبان أصح، هذه لا توجد عندكم؟ هكذا في الهندي. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. نعم، أن ينفرد، وإلا قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يكون مفطرا في يوم الجمعة، يعني في الغالب أنه كان يصوم يوم الجمعة، لكنه يصوم يوما قبله معه، لأنه كان يصوم الاثنين والخميس، فكان إذا صام الخميس ربما ألحق به الجمعة، لكنه نهى عن أن يفرد هذا اليوم. ولذلك لما دخل على أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وهي صائمة يوم السبت سألها أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا، فأمرها أن تفطر. أصمت بالأمس يعني الجمعة، وبالتالي يجوز الصيام الجمعة، لكن يصوم الإنسان معه يوما إما قبله أو بعده. نعم، وكذا السبت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حا وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هكذا عندكم تصومين؟ نعم عندي تصومي. قال تريدين أن تصومي، ذكر خلافا هنا، بدله أن تصومي ورقم جميل. عليه بعلامة أبي الوقت وأبي ذر وابن عساكر وعلى الأخير صح. أيوة جميل. نعم أحسن الله إليكم. هذه في نسخة أو عندكم في الأصل؟ لا عندي في الأصل بس، ولا عندي إشارة، أنا أشير إليه إن شاء الله. عندك أنت في الأصل تصومين؟ ها؟ نعم، في صدر الباب شيخنا قال إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، قال زاد لأبوي ذر الوقت وابن عساكر وعلى الأول صح، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. أي عندي ما شاء الله، ما هي عندي هذه؟ طيب أشير إليها وألحقها فيما بعد. جيد، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيئا من الأيام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته وخا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقداح لبن وهو واقف على